الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا والوالدين وللمؤمنين. وبعد، فبعد أن انقطعنا فترة الذهاب إلى حج بيت الله تعالى الحرام، نعود لنكمل مع الإخوة في منابر الكتاب والسنة جزاهم الله خيرا ونفع بهم وبارك في دعوتهم. نكمل معهم شرح كتاب التوحيد، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. ثم جاء بالباب الذي بعده، وهو الباب 13 من الكتاب، قال: باب من الشرك استعاذة بغير الله. فنكمل مع الأخوة في هذه الليلة، ليلة 15 من محرم الحرام عام 1430. قال المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. جاء المؤلف بهذا الباب أنه قد شرع لذكر أنواع وأقسام الشرك، وفصل فيها تفصيلا كما بين التوحيد، لأن التوحيد إنما يعرف بوصفه وبذكر أمداده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فذكر قبلها عبادة الذبح، والذبح عمل صاحب اعتقاد. ثم ذكر بعدها النذر، وهو قول لصاحب اعتقاد. ثم ذكر بعدها الاستعادة، وهي قول كذلك لصاحبه اعتقاد. وهذه الصيغة صيغة تفعل كما مر بنا، تدل على الطلب، ومن هنا تبعيضية، يعني من الشرك نوع من أنواع الشرك. والشرك مراد به الأطلق كما ذكرنا، يراد به الأكبر. قال: الاستعاذة من الشرك الاستعاذة، وهي طلب العون والعيادة، وهي الالتجاء والاعتصام، والذي يعيذه هو ما الذي يؤمن من الشر. والطلب هو من صيغ العربية، فإن كان من أعلى إلى أدنى فهو الأمر، وإن كان بين المتساويين فهو التماس، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء. فإذا من الشرك الاستعاذة، والاستعاذة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى غالبا. إذا الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. وثبت في الحديث: الدعاء هو العبادة، فبذا يكون قد ثبت عندنا المطلوب. فإذا أثبتنا أن الاستعاذة عبادة، فصرف العبادة لغير مستحق العبادة وهو الله تبارك وتعالى شرك. إذا قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، ما هي الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله على طريقته؟ فأنه كما ذكرنا لا يكثر الكلام من عنده، بل يستدل بالآية والحديث والأثر. هذه طريقة العلماء الربانيين، لكن تبقى عنده دقة الاستنباط والسداد والفهم في الاتيان بالدليل على المسألة المعينة. وهذا الأمر الذي يتبارى فيه العلماء، والإمام رحمه الله قد بلغ شأن عظيما في ذلك، الذي ينظر في كتبه يلحظ هذه المسألة وهي دقة استنباطه من الأبواب. قال: وقول الله تعالى من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه وأنه، هذه الآية من سورة الجن، وأنه هذه معطوفة على أول السورة، وهو قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه فتستمر وأنه إلى أن قالوا أنه كان، إلى أن قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هذه السورة سورة عظيمة، قد بين الله تبارك وتعالى الجن ووصفهم وبين أقوالهم وبين معتقدهم وبين كثيرا من الأمور. فمن الأمور التي ذكرها الباري جل وعلا قال: وأنه الحال والشأن، وأنه كان رجال من الإنس ليسوا الأنافي، وإنما سمي لأنسه كونه يأنس بغيره، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، هذه من الإنس صفة الرجال وليس الخبر كان، لأن الخبر الجزء المتم الفائدة، وأنه كان رجال من الإنس. يبقى المتلقي ينتظر ماذا بهم هؤلاء الرجال. قال: يعوذون برجال من الجن. الآن جاء الخبر، هذه الجملة يعوذون هي الخبر، خبر كان رجال من الإنس في الجاهلية من الأعراب ماذا يصنعون؟ يعوذون برجال من الجن. إذن فيها أن الإنس أيضا رجال ونساء، بقوله برجال من الجن. ماذا قال الله تعالى؟ قال: فزادوهم رهقا. والرهق الإرهاق إنما يكون في القلب، هو الخوف والاضطراب. فأخبر الله تبارك وتعالى أن بعض الرجال من الإنس كانوا يستعيذون بالجن، برجال من الجن، وأخبر عن هذه الاستعاذة أنها ما زادتهم إلا رهقا. فهي إذن استعاذة محرمة، لأنها تضر المستعيذ ولا تنفعه في شيء. هذا وموطن الشاهد مما بوب له واستشهد به المؤلف. هذه كانت في الجاهلية، لا سافر أحدهم ونزل منزلا فقال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن. لكن هذه الاستعاذة ما زادتهم إلا خوفا، كما يقول ابن كثير رهقا أي خوفا وإرهابا والذعراء، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. يكون المخافة من أين؟ يكون المخافة من الجن. وقيل إثما جعلتهم إثما وغشيانا للمعاصي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الاستعاذة عبادة، وهي عبادة من عبادات القلب التي يترجمها اللسان. فإذا استعاذ بالله عز وجل فيقوم في قلب المستعيذ ما الله به عليم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإنما يقوم في قلب المستعيذ بالله عز وجل من الالتجاء والاشتقاق والاعتصام والانصراح بين يدي الرب تبارك وتعالى والتذلل إليه أمر لا تحيط به العبارة. قال المؤلف رحمه الله: عن خولة بنت حكيم قالت. خولة بنت حكيم هي أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحديث رواه مسلم. إذا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من نزل منزلا، منزلا هنا نكرة فهي تفيد العموم، فإذا نزل في أي منزل ثم دعا بهذا الدعاء فقال أعوذ بكلمات الله التامات. الاستعادة قلنا هي طلب العياذ والالتجاء والاعتصام. يعود ماذا؟ بكلمات الله التامات. كلمات الله تعالى القرآن من كلام الله، والله تعالى قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلمات الله تعالى إما أن تكون كلمات شرعية وهي الكتب المنزلة ومنها القرآن وهو أعظمها وخاتمها وأفضلها، وإما أن تكون كلمات كونية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله بكلمات الله التامات، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل للكلمات. فالتامات هن الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا يلحقها عيب ولا تشبه كلام البشر. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه، من شر المفعول الذي هو المخلوق. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدلالة من الحديث أن السلف استدلوا بهذا الحديث على الذين قالوا بخلق القرآن. قالوا: لأن الله تعالى قد استعاد بكلمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاستعادة بكلمات الله التامة. وكلمات الله تعالى غير مخلوقة، لذا استعيذ بها، وذلك لأن المخلوق لا يستعاد به، إنما يستعاد بالله جل وعلا. فإذا الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل وحده، إلا ما كان من المخلوق الحي الحاضر القادر على إعادتك بشيء، على دفع أمر عنك. ومع ذلك فإن قام في القلب تذلل للمستعاد به، فإن هذا كذلك من الشرك. إذا يستعاذ به من باب السبب، أن يكون سببا لإنجائك من كربك الذي وقعت فيه، فإن كان كذلك فهذه استعاذة مقبولة. أما إن وقع في قلبه شيء فإنما يلتجئ المرء في حال الضرب والضيق والشدة والكرب إلى الله عز وجل مع أخذه بالأسباب، تكون بحسب ما يقوم في قلب العبد من الرجاء والذل والإخبات والتذلل لله عز وجل أو لغيره، إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر. فالاستعادة بالمخلوق الذي لا يقدر عليه من الشرك، والاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه من باب الأسباب هذه استعادة صحيحة كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يلتجئ إلى من يبعده ويجيره من الفتن. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن يقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فأخبر أن الاستعاذة بغير الله لا تجده إلا ضعفا ووهنا ورهقا. قال الثانية كونه من الشرك الذي هو الاستعاذة بدليل الآية والحديث. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وهذه هي النقطة التي ذكرها استدل بها المؤلف: الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلما قال أعوذ بكلمات الله التامة، فإن دل ذلك على أن كلمات الله عز وجل أنها غير مخلوقة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، فلا ينبغي أن يغفل عنه المؤمن. فإذا قعد في مجلس أو في مكان في الحضر أو في السفر فدعا بهذا الدعاء، قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسر شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، ذلك أن العرب كانوا إذا سافروا حصلت لهم منفعة، وهو أن الجن يحرسونهم، لكنهم مقابل هذه الحراسة ماذا يطلبون منهم؟ يطلبون منهم أو يأخذون منهم التذلل لهم. وإذا قال تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فاستمتاع الإنس بالجن هي حراسته وجلب الأخبار له وغير ذلك من الأمور التي تقع من الجن للإنس. واستمتاع الجن بالإنس هو تذلله وصرفه نوعا من أنواع العبادة له. هذا هو الذي يزيده رهقا، فإن العبد إذا توكل على غير الله أو استعاذ بغير الله أو تذلل لغير الله فإنه لا يزيده ذلك إلا وهما. وإذا قال المؤلف أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وذلك لأن العرب كانوا ينتفعون بذلك، لكنهم ينتفعون منفعة دنيوية في الظاهر بمقابل ما يضيعون من الوهم والضعف وذهاب الدين بتوكلهم واستغاثتهم واستجارتهم بالمخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده بالاستعاذة به في مواطن، قال: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وغير ذلك من المواطن التي أمر الله تبارك وتعالى عباده الخلف بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وأن هذا من التوحيد، وصرفه لغير الله عز وجل من الشرك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.